الذين لا يفترقون. إيش معنى يفترقون؟ تفعل بمعنى طلب الصلح. سافر طلب مغفرة. استجار طلب الجوار. هنا استرقى طلب الرقية. يعني ما يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم بقوة اعتمادهم على الله ولعزة نفوسهم عن الذل لغيرهم. فهم بين وبين أمرين: قوة الاعتماد على الله، والثاني عزة النفس بحيث ما يقطعون بأحد سوى الله. حتى وقوله تقرأ عليه، لأن هذا السؤال في الحقيقة قد يدخل على المطلوب منه ذلك، قد يدخل عليه، أو ربما يرى أن له فضلا عليه. ثم إن في هذا إذلال بنفسه، شيء من الإذلال. ثم فيه أيضا شيء من الرجوع أو التعلق بغير الله، تعلق بغير الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا في من يقول لشخص اقرأ عليه من فضلك، كيف من يأتي لشخص يقول أعطني دراهم وهو غني؟ هذا أبعد من أن يكون داخل في هؤلاء. ثانيا ولا يفهمون ولا يكون ولا يفهم ولا يكون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سعد بن معاذ أكحلي، نعم، ولكن استوى بمعنى طلب من يكون. هذا مثل الأول، يعني ما يتدللون لأحد ويطلبون منه أن يكون، بل هم أعزاء معتمدون على الله سبحانه وتعالى. طيب ما رأيكم؟ لا، ما في معلوم، هذا فوات سماء، أقول هذا فوات سماء. طيب ما رأيكم في من يقول لشخص اسمه مثلا، وهذا الشخص موظف الحكومة لهذا العمل، هل يدخل في هذا الحديث أو لا؟ هو في الحقيقة من جهة الذل ما في ذل، هذا ليس في ذل، لأن هذا الرجل معد لهذا العمل من قبل الحكومة ويأخذ الأجر من الحكومة. لكن من حيث الاعتماد على الله لا شك فيه نوع من الضعف، يضعف الاعتماد على الله. مهم الإنسان أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويقول إني أنا، ويكون في قلبي من التوكل ما لا يحوجني إلى أن أذهب إلى غير الله سبحانه وتعالى وأطلب منه أن يفعل هذا الشيء. على أن نفسي سوءا من هذا الأمر إذا كان الإنسان يعني معد لهذا الشيء. فأنا غاية ما عندي حينما أقول إنني مريض وأريد أن تقويني إن خبر فقط ليس في طلب. الثالث قال ولا يتطيرون، ولا يتطيرون. التطير مأخوذ من الطير، ومصدره اسم مصدر منه صورة، اسم المصدر منه صورة، والتغير هو المصدر، والفعل تطير، وأصله التشاؤم بالطير. ولكنه أعم من ذلك، فإنه التشاؤم بمرئي أو مسموع، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا هو التغير. وكانت الصور في العرب معروفة، التشاؤم ينتبه الإنسان في اليد حتى لو أراد خيرا، إذا رأى الطير قد سنحت يمين أو شمال على حسب السلاحات اللي عندهم سيده يتأخر عن هذا المكان، يرى أن لا خير له فيه. ولو كان هو يعلم هذا المكان خلاص يقول الطير ولا علم، نعم الطير ولا علم، لكن الطير ما رأى حتى من يمين ولا من يسار ولا يرى أو لا. هذا أصل كلمة التطير. إذن التطير هو التشاؤم مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، نعم، وإن كان حدثنا أو مكان لأنه مرئي، إذا بمرئي أو مسموع أو زمان. قد يسمع الإنسان صوت والشام، قد يرى شخصا والشام، وقال إن جاء بالبلاد والشامين بالأشخاص إذا فتح الباب الدكان أول النهار إذا كان قبيح قال خلاص لن نعجب عوض الله هنا على أغلق هذا ما نجد تشاؤم بالمرئيات أو المجتمعات أو بالأبناء. كانوا يتشاؤمون في شهر شوال بالنسبة للنساء، وفي عائشة كان الرسول عقد علي في شوال وبنى في شوال، فأيكم كان أحرى عنده مين يشدوها هي أحرى، مع ذلك في شوال عقدا ودخولا فرح الرسول بالأيام، وتشاؤمون بيوم الأربعاء وتشاؤمون بشهر صفر. كل هذا من الأشياء التي أطلعها الشافعي، لأنها في الحقيقة تضر الإنسان عقلا وتفكيرا وسلوكا، وسلوك الإنسان ما يبالي بهذه الأمور، هذا هو توكل على الله. ولهذا رحتنا المسألة بقوله وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، لأن انتفاء هذه الأمور منهم انتفاء هذه الأمور منهم لقوة توكلهم، ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون. طيب هل هذه الأشياء تدل على أن من لم يتصف بها فهو مجنون؟ أو فاته الكمال؟ فاته الكمال، فمن فعلها فإنه لا يذم، بل يقال إن كمال قد فات، وإلا فيجوز الإنسان أن يستقل ويجوز أن يستوي. نعم، أما التطير فلا يجوز، التطير لا يجوز، لأن سواقين إن شاء الله أنه ما يجوز أن يتطير الإنسان لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا. نعم، من أبه الإنس؟ نعم، وقد يقال إن لولا قوله ولا يسترقين لقلت إنه لا يسترق، لأن الاقتواء ضرره محق، أي كي فاق بالنار وعلم الإنسان ونفعه مرتجع، لكن كلمة يسترقون ما فيها ضرر، لأن الرقية إما نتعف ما ضرر، وحنا يجب نقول الدوام مثلها، لأن الدواء إذا لم ينفع ما ضر، وقد يضر أيضا، قد يضر، يعني كان إذا تناول دواء ويصف في مرض لهذا الدواء قد يضره. نعم، ترقوا عن علم لا ترقوا، لا هذا خطر، هذا قد يكون إلى الذنب أقرب منه إلى الحدث، لأن بعض الناس يقولون أنا أروح أتنازل وهم طوع هذا مثلا يفتقروا مين تنازل وش يدرى. نعم، هذا خطير جدا. نعم، يعني فهل يعني يقول لا حادث في الجدال؟ لا، ولهذا رسلنا من عائشة أن تقوه ولا ينتفي عن هذا الشيء، يعني يكون منهم ولو كان يقر من يقع عليه، أو حتى لو كان يقر من يكون أيضا، الكلام على طلب هذه الأشياء هي اللي تغضب الإنسان. نعم، أثناء الوقت في أشخاص كان عدد السيدات وكلمات حلمة، لا أن في زيارة بحنا بطلات في حديث رواه أبو داود أنه فعل ذلك. نعم، وكذلك أيضا عن عائشة، يعني أما الحبة السوداء فهذا شيء آخر، لأن هي نفسها، لأنها هي نفسها رواتب و فهذا لا بأس، يعني يجمع الإنسان بين هذا وهذا. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدواء. طلب الدوا اللهم إلا أن يكون لك الخاص، لأن في بعض الناس قد يضل للأطباء لأنهم مأجورين مثل الدولة، أكبر ما يكون بقوة القلب. لكن هل يكون فيه ضعف التوكل؟ ما يجب والمريض أيضا لا يشعر بأنه متظلم إليه، يشعر بأنه أخذ بحق من لهم، يعني هذا مؤدب. لا يصلح له. نعم. يعني ما يفوه المرء الكمال به، إذا ما أثر بحمد مثل كفر أو قطع عضو مثلا مؤذي، أو مثل ما يفعل الناس الآن في الفائدة الجوية إقراري جل وحي الإمام أو وحي رسول ما أعرف. نعم، يكون من سبق من جلال الموت يحتمل من الوحي من هامل منه أو جواب الشبطين أو وحي إقرار أو وحي إقرار، بمعنى أن الرسول يقولها فإذا أقره الله عليه صار وحي إقراري جميع فقال أنت منه سراء المخارج. نعم، اللهم ادعوه منه سراء إقراري جميع. قال فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منكم، قال صدقت بها أختك. هذا الرجل الذي قام ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من الحجة، ولكن قال صدقت بها أختك، بها أي بهذه المنقبة والفضيلة أختك المسلم. لقد اختلف العلماء لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل إنه كان منافقا فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا يجبنها وبما نكره تأليم، وإلا فغائمه لتنين. وقال بعضهم إنه خاص أن ينفتح الباب فيقول من ليس يفتح الله، ولذلك قال هذه الكلمة التي أصبحت مثلا فهمها الآن في مفهد الشيء يقول سبقت بها أصبح الباب الأول تحقيق التوحيد، والباب الثاني أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير إحسان ولا عدل، وهذا هو الباب الثالث. وإن الفلاسفة فيه رحمه الله بأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لم يحقق، فقد يرى الإنسان أنه حقق التوحيد وهو لم يحققه، ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، وهذا صحيح. وذلك يا إبراهيم بأن النفس متعلقة بالدنيا، النفس متعلقة بالدنيا فتريد الحضور من مال أو جاه أو رئاسة، فقد تريد بعمل الآخرة تريد به الدنيا، فهذا ينقص الإخلاص. وقل من يكون غرضه الآخرة بكل عمله، هذا قليل جدا. فمن ثم أعقب المؤلف ما سبق من الوبي أعقبه في هذا الباب، وهو الخوف مسكوت، فإن الإنسان قد يشرك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم. وما أثر هذا في الأمة اليوم؟ لو أننا أجرينا إحصائية على الذين يطلبون العلم في الكليات وجدنا أنهم يعدون بالألوف بالألوف إلى لا ملايين لا عشرات عندنا بالعشرات عشرات نعم. ولو ألقينا نظرة أخرى فاسقة لماذا قطعونا في هذه الجامعة؟ هذه النقطة الوحيدة هي هذه، هل لتعلم شريعة الله فتنصروها في أقوالكم وأفعالكم ودعوتكم، أو لسبب معين آخر؟ يمكن هذا وهذا، لكن الأكثر الوظيفة. ولذلك الآن حقيقة أنا يصفني من هؤلاء الذين يقدمون رسائل ينالون فيها شهادات، يسمونها ماجستير وباب الدكتور ومدرسة وأشياء هذه، نعم، ودكتوراه وما إلى ذلك. هذه الحقيقة يظهر لنا والله أعلم إن غالبها ما أريد بها وجه الله، لأن أكتب من اللي كتبها ما يعرف ما كتب، ما يعرف ما كتب. يمكن لو يجي واحد بالثانوية يكتب كتب أحسن من الذي كتب رسالة أجل الدكتوراه. ولهذا مثل هذه خطيرة حتى على ثقافتنا وعلى أعمالنا أيضا وعلى توجيه سياستنا. إذا أراد أن يصل إلى كراسي الإدارة وكراسي التنفيذ مثل هؤلاء الجهال الذين أظهروا ثقافتهم بمجرد بطاقة يعطون إياها بأن فلان فلان ما ضرب الكراسة بضرب ممتاز ولا جيد ولا كذا، هم يعرفون. هذه المصيبة بالحقيقة، هذه من أكثر مصائبنا اليوم ونعاني منها. لكن مثل هؤلاء هل يساعدون؟ أنا لا أقبل الإسقاط على أي رسالة من هؤلاء. نعم، ليس لأنه أولا يتفق الإنسان عن أهم من هذا. الشيء الثاني، ما كل إنسان يتفق بأن يجب صالحا يقصد الله تعالى. ولا أقول أن هذا الحكم يجري على جميع المقدمين لهذه الرسائل، لا، لكن بعضهم تارك ما أراد بذلك إلا الله، تاركوا في سلوكه ومن هذه حياته ولما كتبه وقدمه، نسأل الله السلامة. ولهذا نزعت البركة من أول يعني قبل هذا الزمان، تجد العالم الواحد في البلد ينفع الله به عالما، نعم. لكن الآن ما أكثر العلماء، ولكن الانتفاع والنفع قليل، الانتفاع والنفع قليل. وهذا كما قال عبد الله بن مسعود، كثرة قراء وقلة فقهاء، قلة فقهاء. أمنا أخواني إننا أنا أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم بالخوف من نفسه، وإن الإنسان لا يعمل، لأن المسألة دقيقة جدا. ولهذا المؤلف رحمه الله من نفسه إن لما ذكر التوحيد وفضل التوحيد وتحقيقه ذكر الخوف من نفسه حتى لا يغتر الإنسان ويقول خلاص أنا حطيت التوحيد. قال وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا نافي، وأن يشرك به فعل مضارع مقرون بأن المضارية سيحول إلى مطلق، ويكون التقدير إن الله لا يغفر الإشراك به، سيغفر الإشراك به أو لا يغفر إشراكا به. فالإشراك بالله لا يغفر الله أبدا. ليس لأنه جناية على حقه الخاص، جناية على حقه الخاص وهو التوحيد الذي ليس للعبد مصلحة فيه بجانب التوحيد. يكفي مصلحة أن يتبع العمل الله الخاص للنفس تجعله لقران فلان، نعم. المعاصي الأخرى كالزنا مثلا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه قد يكون الإنسان فيها حظ نفس، لكن ما أخذ حق هذا وأعطاه هذا، نعم. إنما كونه يشرك بالله هذا معناه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى من غير أن يكون للإنسان فيه حظ نفس. من الشهوة يريد الإنسان أنه ينال مراده بها ولكن إنها ظلم. ولهذا قال الله تعالى إن مصدرك لظلم عظيم. فالله لا يغفر أن يشرك به أبدا بأي حال من الأحوال. وهل المراد الشرك هنا الأكثر أو مطلقا؟ بعض العلماء يقول أنه مطلق، كل شرك ولو أكثر فإن الله لا يغفره. حتى إذا قال إنسان والنبي أو حياتك أو وصرفك فهذا قسم جاء الله شرك أصغر، يقول إن الله لا يغفره. ولو زنى فإن الله تعالى يغفره، قد يغفره لأنه تحصل فيها، لكن الشرك ولو كان أصغر لا يغفره الله. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية المحقق في هذه المسائل اختلف كلامه في هذه المسألة، فمرة قال الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر، ومرة قال إن الذي لا يغفر هو الشرك الأكثر هو الشرك الأكثر. وعلى كل حال فيجب الحذر من الشرك مطلقا، لأن العموم يحتمل أن يكون داخلا فيه داخلا في الأصغر. طيب هل في الآية عموم هنا ولا إطلاق؟ إطلاق. ذريتهم قال عنا الإطلاق مثل البنات كما هو قال في الأول أيضا، لكن تقوى علينا أن دعوته لم تجب. هو قال لا يلزم أنه أن دعوته ما يلزم إذا دعا الله أن يجيب الله دعوته. نعم مثل ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في شيء ولم يستجب له. نعم دعا أن الله لا يجعل بأس أمته بينهم ولكن الله منعه ذلك فنحن نقول إن الأرجح والله أعلم أنه أراد العموم، وأن الله تعالى بحكمته لم يستجب له في كل ما كان من ذريته. هذا الأرجح. نعم قد تخطى عليه هذا الأمر وقد لا يعلم من ذرية سرد إلى يوم القيامة. نعم وأنت قد قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا ما يقتحي نعم التوجيه الأول فيه ورد شيء، لكننا وهو أننا ما نعلم أن لإبراهيم ابنه سوى إسماعيل وإسحاق، والآية في بخلاف الجمع، ولكن هذا بسيط الجواب عليه. إن الجمع إذا قلنا بأن أقل اثنين أو اثنان زهر الله علم أن ذريته أنبياء. والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال النعمي من عبارة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب والأصنام في جانب ترى ذلك أبعد وأبلغ، فهو أبلغ مما لو قال النعمي وذنية أن نعبد الأصنام طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام يكون قد خاف الشرك على نفسه إلا إبراهيم وهو خليل الرحمن وإمام الخلفاء خاف الشرك على نفسه، فما بالك أبينا نحن. نعم فإذا لا تأمن الشرك، ما يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مريكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وعمر أنت خريطة وقفاء أنشدك الله من خريطة هل سماني ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سماني اسم المنافقين؟ عمر رضي الله عنه بالإيمان الراسخ في القول الناس الحريفة هل الرسول سماه مع من سماني من الله رحمه نعم كم الصورة من عمر رجلا في ساق الأسقاد النفاق اللي ذكر اللي سماه له لأنه رضي الله عنه نفسه يقول أنه عمل بقضية في حدود أعماله يرجو أن الله يكفر بها عنه هنا لا ما هو شخص الاعتقاد نفس الإنسان قد يكون مثلا الآن على على على كلامه هنا بعد يكون كواب يصل إلى النفاق ما يدري قال نعم من إيه ذات النعم هو بشره بجنة صحيح لكن الإنسان يخشى على نفسه يخشى أن يكون بشره الرسول بناء على ما رأى من أفعاله في وقته يخشى الإنسان الخائف يخاف من كل شيء نعم قل مثلا ولازم أن لا أكون منافق لكن هو خشي لأن الإنسان شديد الخوف يخشى أن الرسول بشره بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في حياته وأنه ما يدري ما حصل له بعد موته ولهذا تعرفون الحديث الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حادث وقائل من خلاف الدين ما أحدث بعده نعم تقول الجنة مكتوبة إيه لكن هو يقول يحكم قوة نفسه بقوة الخوف يقول يحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني بالجنة بناء على ما رأى من أفعاله في أهله وأخشى أن يكون هناك شيء آخر. ما بيقول السيد عمر رضي الله عنه نقل من هذا، السيد عمر على خبث الناس على الخوف من هذا الأمر. إذا كان عمر مثلا راه يسمع يعني إذا كان عمر يسمع وهو من قد قرره بجنة فغالهم بدأ يسمع. هذا ما يصلح هذا ما يصلح لأن الأصل أن كان يبقى على حقيقته هذا ما يصلح لأن هذا يرد علينا بعض العلماء يفسد هذا المسلك في هذا وفي غيره حتى فيما يقال الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا الأسوأ لأن هذا قصة به التعليم أو قصة به أن يبين لغيره أو يقول لما هذا رب يقول يا رسول ماذا رب يقول إلا أن يؤمنون ولكن لأجل يعلم الناس هذا ما خلاف الأصل قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام طيب أن نعبد اسمع لنا الإعراب مفعول جامع لجنبني أن نعبد الأصنام الأصنام جمع صنم ويقال صنم ووثن فهل بينهما فرق؟ نعم يقولون الفرق بينهما أن الوثن عبد من دون الله على أي شكل كان كل ما عبد من دون الله فهو وثن وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وأن الصنم فهو ما ما جعل على صورة الإنسان ما جعل على صورة الإنسان يعبد من دون الله فهذا هو فرق بينهما ولكن يقن على هذا أعم من الصنع واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ولا شك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى الثبات على التوحيد لأنه إذا جنبني أن نعبد الأصنام أو إذا فلا بد أن يكون باقيا على توفيق الله سبحانه وتعالى وجه الشاهد من هذه الآية أن إبراهيم خاف من الشرك وهو إمام الحنفاء وسيده مع أبي رقيق الله سبحانه قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء في الحديث عن من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المعروف عند أهل الحديث أن الحديث ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والخبر ما أضيف إليه وإلى غيره نعم والأثر نعويها إلى غير رسول صلى الله عليه وسلم هي الصحابة من بعده إلا إذا خذ فقيل وفي الآثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الرسول يخاطب المسلمين، المسلم أخوف ما يخاف عليه الشرك الأصغر، مو على عامة الناس، لأن المشركين الشرك الأكبر أشد خوفا من هؤلاء. الشرك الأصغر فتئل عنه، ما هو رسول الله الشرك الأصغر؟ فقال الرياء. الرياء هنا مصدر راء يرائي، راء يرائي، والمصدر رياء، ومعنى الرياء أن يعمل ليراه الناس، أن يعمل ليراه الناس لا لله ولكن لأجل أن يرى. طيب الرياء الظاهر والله أعلم أنه على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون اصطناعا، يعني يقصد به أن يصنعه الناس، يصنعه الناس. وهذا مثل هذا، حتى من عبد الله سبحانه وتعالى يريد أن يصنع الناس به فيثنى عليه فهو داخل في ذلك، ولكنه الرياء هذا من باب التعبير بالعام، ومثله ما يشابهه في هذا المعنى. الرياء هو أن يعمل الإنسان العبادة يريد من الناس أن يروها فيندحوه عليه، فإن أراد من الناس أن يروها ليقتدوا به فيها فليس رياء، ليس رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، هذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يتناول العبادة لأجل أن يقتدي الناس به. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فعلت هذا لتقنوا بي ولتعلموا. ثلاثة، والرياء ينقسم باعتبار إبطاله للعبادة إلى قسمين، أحدهما أن يكون في أصل العبادة، أصل الرجل هذا ما قام ليتعبد إلا للرياء، فهنا لا شك أن عمله باطل ومردود عليه وغير مقبول منه. والثاني أن يكون طارئا على العبادة، ثاني أن يكون طارئا على العبادة ثلاثة. فإذا كان طارئا عليها فإن دافعه الإنسان لم يضره. كل عاد أي عماد معه كلا إذا كان، قلنا إذا كان من أصل العبادة فالعمل حاضر، يعني أفضل الذي بعثه على القيام هو رياء النفس، العمل حاضر. في حديث أبي هريرة الصحيح قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته الشرك. الثاني، القسم الثاني، أن يكون الرياء طارئا على العبادة، لأن يكون أصل العبادة لله لكن طرأ عليه الرياء. نعم، فهنا كل من بعث من أجل الرياء فهو باطل قبل الله. فهذا أيضا من قسم القسمين، إن دافعه فإنه لا يضر، يعني مثل إنسان يصلي صلى ركعة وما عنده أحد، في الركعة الثانية ينام، فحصل في قلبي هذا الشيء، إذا دافع به لا يضر، لأن قد يقام بالجهاد. وإن استرسل معه فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، يعني مثل لو أطال القيام أو أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه ذلك، فهذا كله عمل حادث. لكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ نقول إن كان آخر العبادة مبنيا على أولها بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها فهي فاسدة، وإن كان هذا آخر العبادة منفصلا عن أولها بحيث يصح أولها دون آخرها كما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعده فهو باطل. فالصلاة مثلا الصلاة ما يمكن يصح أو يسجد آخره ولا يسجد أولا أولا فإذن تبطل الصلاة تبطل الصلاة ينسحب البطلان على أولها كما كان في آخره. لكن مثل دراهم كان عنده 100 ريال تصدق بها تصدق ب50 لله و50 الثانية في ريال، الخمسين الأولى مقبولة ولا لا؟ مقبولة. والثانية غير مقبولة، وذلك لأن آخرها مفك عن أول. إيه. هذا هو التفسير في هذا المقام. الله أعلم. طيب الله أكبر. بالنسبة للصلاة كان آخر مثل أول يعني ماذا لا فياخر ما دون وارث من يشاء ما أجل استبالك لا يفعله لا يفعله والله لحظة نعم ولشدة ولحظة يخاف عليك يعني حيث ما هنا يفعله يجب الإنسان يخاف منه ويبتعد عنه. طيب قوله تعالى لا يغفر أن يشرك به هل يشمل ونصف الشرك الأصغر والأكبر كل بس الأكبر كيف يجهل الشمول كيف يجهل العموم نعم أنا قوله لا يغفر أن يشرك به عن ويادة في كل مصدر عن إشتراك به فهو نصر في سياق عن النهي توحيد العموم توحيد العموم هذا العموم. قوله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء ما مراد بالدنيا يا إسماعيل محمد؟ مراد ما هو أقل هو أقل أين المراد بالدنيا سوى ما هو أقل طيب ما الذي يرجحون يرجح النور المؤمن بهذا لا يشمل سوى هذا يشمل الكفر الذي لا تغني الشكر وهو لا يغفر قوله تعالى عن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ما يراد بني غني وجنبني وبني ما يراد بني يعني ما تواليك تشيرك نعم هل يعرف من ربك نقول إسماعيل يكون بني منها إسماعيل وإسحاق لأنه لم يكن في كلام نفسك أو يقول أو إذا أخذ له بني على أنه الأمة كلها كل ذرية كل ذرية فمنهم من أثبت الله عز وجل ويكون لم تستجد ذات الله إذا تكون صدق الله يغفرنا إذا أطلنا بهذا لكن أيهم أرجح الأرجح إسماعيل وإسحاق ما إذا نفس الحالة بنا تغيير ليس له بنا كذا غير هنا نتعلم من الحاضر تبصر لأنه نربي لا هل اسمه ابني هو نبي هو أخير ابني دائما من الحاضر يخطر نبي هنا شوف صالح ما تسمع ذريته فيها كل شرك تبصر الآيات التي تلت على مثلا دعوتي في البيت مثل نصوات كثيرة تلت على بحثي في الناس وبني يتركون هم يجب في بعضهم نعم لا هم ما في ذلك يعني إما لا ترح حكمته أن لا يجب دعوته في بعض هؤلاء، مثل ما قصد الحكمة هو أن لا يجب الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل من في أمة. نعم، لكن إذا قلنا بنية إنهم أبناء لكلب يجب عليه الإحسان من ناحية اللغوية، قوله بنية من كلب فهو لم يرد له إلا إسحاق، لا نعرف له إلا إسحاق إلا إسحاق وإسماعيل. نعم، فإذا قلنا إن أقل الجن يرد إسحاق فلا إسحاق. نعم، لكنه خلاف المشهور. لكنه خلاف المشهور. نعم، طيب، دعوة سيدنا إبراهيم لما دعا رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير مزارع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة، ثم إقامة الصلاة لكل يعني أي واحد أسلم يبقى يقيم الصلاة وإلا نكون مسلم، ربنا ليقيم الصلاة، دعا لسيدنا بالناس كلها مش يعني اللي هو بني اللي هو من ذريتهم من بعد من ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام من ذريت ونحن من ذريت إبراهيم. وكان كل الناس اللي دعانا يعني جميع يعني من ذريه من طول بالله موظفين من طول قال ومن يقول تحدثنا قوله تعالى وإن ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال من جاءت الناس من قالوا من ربه قال لا ينام أحد الظالمين، لا ينام الظالمين يعني أن يكون إيمان الظالمين في الإيمان. نعم، طيب، عارف الحال الأقرب والله أعلم أنه أن قوله وغنية يشمل جميع الجبلية جميع الجبلية، وأنه لا ينافي أن تكون قسمة الله سبحانه وتعالى تفترق أن بعضهم لا تجاب دعوته. نعم، من ذرية من ذرية غلوة الحديث الحديث المراد به النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلق، كما أن الخبر يشمل الحديث والأثر، والأثر عند الإطلاق أو الصحابي فمن بعده، فعندنا أثر وحديث وخبر. الأثر يراد به ما قاله الصحابي فمن بعده، والحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والخبر أعم من ذلك يشمل الحديث والأثر، لكن مع ذلك الأثر قد يخيص ويقال في الأثر عنه، وحينئذ يكون بمعنى الحديث. قال وفي الحديث طيب وآخر صحيح من ذكر فمن يعطي وآخر. طيب، إذا نرجع إلى المناقشة فيه قرية وش معناه من حيث اللغة العربية إيمان هو يعني العمل؟ نعم، لا يعني نوع التصريف، نوع التصريف. نعم، من الرؤية. نعم، شق من الرؤية، وهو مكسر راء يرائي رياء فقاتل يقاتل سفارة. طيب، إذا عمل عملا لأجل أن يراه الناس. طيب، مثل مقاصرة. نعم، طيب، هل يختص بما يرى أو حتى بما يسمع؟ يعني بما يرى وبما يسمع، لكن في الغالب أنه يكون بما يرى. يقول أحمد إذا عمل العمل يراه الناس يتعلمون منه. سوريا أتركنا أحمدان. نعم، نفهم بدأ وتبدل واحد من غير العام وتبدل إلى أحمد الصالح. أيوة، ها؟ يعمل يا أحمد يخطي عندك طيب خاطئ على المسألة وغير ما في شيء أقصى من هذا. ما يكفي التعريف ولا لا؟ إذا عملت العمل ليراك الناس ما يصير تعرف من كل هالمراعي، لكن ليراك الناس تمر فينجحوك في القربة، فينجحوك في القربة، لأن هذا ما شاء الله هذا المتبين. أما ليراك الناس فيقتدوا بك لأنك قدوة قدوة، أو أردت أن تعلم الناس فهذا ما في دأ، ما في دأ. المهم أن شوف الأمنية كيف تؤثر. فإطلاق أن نقول الرياء أن يعمل بعبادة ليراه الناس، هذا الإطلاق ما يفيد به التعريف، حتى نقول يراه الناس فيندعوه بالتبين بها أو بالتقرب بها، هذا هو البلد. فيجعل مال الله لمن؟ للناس، يجعل مال الله للناس، هذا هو أول بلد. طيب الرياء بالنسبة لإحباط العبادة سواء الإطلاق اللهم لنا الظهر من الدنيا الليلة ما تقول في رأيي يقول في حالة يقارنا في أصل يكون طارئا نعم إما نكون من أصلها أو طارئا طيب خلاص إذا كان يا عبد الله إذا قارن العبادة من أصلها فما الحكم؟ تفضل العبادة ترك العبادة صح مش دليله؟ تذكر شيئا؟ غانم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا الله سبحان قال أنا عمل عملا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه صح. إذا الحالة الأولى إذا قارنها ما في نفسه. الحالة الثانية إذا كان في أثناء إذا كان الرياء في أثناء العبادة. فالأول دخل في العبادة لله ما عنده أي رياء، ثم في أثناء العبادة شرع عليه الرياء. من حال تكون فيها ما في تفصيل بعد نعم وكان شيء العبادة العبادة تعلق في أول ولم يجاهر ذلك يعني لم يصل لها تعلق في أولها ولم يجاهر ذلك فترى الذي تبع منها ذلك وإن دفع فلت محدث إذن إذا طرع الرياء على العبادة في أثنائها فإن دفعه مستمر مطلقا وإن استمر فيه فإن كان آخر العبادة ينبني على أوله بطل الجميع لأن مثلا الصلاة ما يمكن تطع أول ركعة وتبطل آخر ركعة فلما وجد المسجد في أثنائها وكان آخرها ينبني على أولها بطل الجميع أما إذا كان يمكن أن يصح آخرها أن يبطل آخرها دون أولها كالعبادة التي تتوجع فإنه يبطل الجزء الذي حصل فيه الرياء من غيره مثل صدقة. طيب ما رأيكم في ما لو حصل ذلك في الوضوء في أثناء الوضوء هل إني يبطل الوضوء ولا نقول يبطل ما حصل به الرياء فإذا مثلا غسل يديه ومسح راسه رياء كما الآن ابطلا أعد غسل يديك ومسح راسه الوضوء ينبني بعضها على بعض ليس كل واحد منه من الأعضاء مستقلا ولا لا ليس مستقلا واضح وهذه مسألة بعد عند التأمل تجد أنه من مثل الزكاة من مثل الصدقة من كل وجه ولا من مثل الصلاة من كل وجه من مثل الصلاة من كل وجه ولهذا تجد إلى تأمل وطرأت عليه الآن والصدر إلى تأمل فيها. هل إن مذنوب يغسل العضو الذي حصل به الرية وتعيد غسله؟ سيغسله لأن في الحقيقة ما تتغير الهيئة. نعم يعني أو نقول إنه كسر اللي حصل به الرية، يعني عضو مطمئنة للرية تعوت من الشيطان الرجيم وتظهر رأي الناس والعمل لله. نقول أعد ما حصل به الرية، يعني هذه على كل حال ما أدرك فيها برأي الآن. ما تفضل راح الثالثة راح الرابعة نعم فينسلم الجنة يضرب عصام كيف؟ يعني ثلاث رقعات من الثلاثة من دورية راح الرابعة دورية فقط هذه ماشي ماشي ماشي. أنا أقول لك الآن لو أن الرجل بعد ما أنه غسل يده غسل يده رجع وغسل وجهه كيف يجب رؤية؟ لا أنا غسل وجهه ويديه عدل ما غسل يديه راح ورجع وغسل وجهه هل يغسل رؤية؟ لو أنه عدل ما سجل راح ورجع ورفع التقسيم موجود في هذا يعني إذن الزيادة في الصلاة في السرعة لكن زيادة في الورود ما يصير والرجوع مثلا الى الاعراض الاولى ما يصير غيره. وان كان من الرجوع في الحقيقه لا يعتبر وضوءا لانه غير شرعي الا الشرعي والثلاث، وربما يكون بالاول غسل وجهه على انه وحده ثم غسل يديه ثم قال لا اني اروح اكمل ثلاث اصغر ثم عاد غسل وجهه مرتين ثم غسل يديه. إيش رأيكم بالموضوع هذا؟ يصح إذا في الزيد براسي. طيب لو فرق التسبيح ثلاث مرات بالركوع عظم ما كتير قال والله أني سويت على نفسي طويلة أدرجة للركوع علشان أني أسبح ثلاث أنا فتزود تبطل ثلاث. فالمهم هناك فرق بين الوضوء وبين الصلاة وما أدرك الفرق ما أدرك فيها الآن حتى راجعة عنه حتى فيه رتب يرجع ورتب يرجع وغسل وجهه وغسل يديه وغسل انتحراته وغسل يديه فكده يمشي عليه. شيخ ما يفضل أن تصل أجر بس فتن في التشاهد الأخير ماهن الهتاب للصلاة فتن في التشاهد لأنه هو بطل الشهد الأخير بطل ولكن يعني في تفتنة بين الرجال واضح أو أصابوا شيء من هذا تدافع الحمد لله ما بأن من الرجل يغرف تدافع لو طرع على قلبه يعرض عنه. بالنسبة للقبلة إذا أرتد الإنسان مجرد أرتد الإنسان وارتدى يجوزها لما يرتدى إذا كان من رجل هذا ثقة عنده وكان ثقة في علمه ودين ثقة في علمه وفي دين فلا حرج في قلبه مثلا. لكن لا حرج يجوز لك في علمه ودين لأن بعض الناس عالم لكن لا حرج الله له دين لكن ما يطبق تماما ما يطبق تماما. تجد مثلا مثلا يمكن يرفع رمك والضحك يمكن يجلس غير مفترس نعم يمكن ما يشير بأطبوع عند الدعاء مثلا من هذا الشيء أشاهدنا من أناس علماء ومحل القدوة لكن يتعاونون في بعض الأشياء هذا ما يمكن لكن باجي تعرف أني عالم وحريص على التمسك بالسنة فهذا لا بد من الخلق ومع ذلك فالأحسن أني تسأله لأنه ربما يكون شاهد ربما يكون فاهم والإنسان نفسه بشر وربما يكون له رأي تغير عن رأيه الأول ثم يبقى على الرأي الأول نافيا لأنه كان يستعمل الأول كثيرا. فالمهم أن الفعل بالحديث يعتري أشياء ليس اقتداءك به في فعله كاقتداءك به في قوله. ولهذا نقول يجوز لكن أولى أن نسأل هذا ما أطلعتنا يعني ما بقول لها بجعلك هذا الدكتور أحمد خالد هذه شرط في شرط تفيد العموم يعني من ذكر وأنثى وهو يدعو لله ندا أن يتخذ له ندا سواء بدعاء عبادة أو دعاء مسألة لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة فمثلا إذا صليت أنت دعوت الله ولا لا دعوت الله في هذه الصلاة إذا صمت فقد دعوت الله لأننا لو سألناك لم صمت لقلت أرجو مغفرة الله وأخشى عقاب الله فكأنك بصيامك قلت يا ربي أجري من عذابك وأعطني من الموالد لهذا كانت العبادة دعاء ويدل لهذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فجعل الدعاء عبادة إذن فالدعاء مثل انقسم يقسم دعاء عبادة والثاني دعاء مسألة دعاء المسألة ليس كله شرك ليس كله شركا دعاء المسألة مو كل شرك لأنك إذا سألت مخلوقا ما يقدر عليه ليس بشرك لو قلت لإنسان مخلوق أسقني ماء وهو يستطيع أن يسقيك هل يكون شركا؟ لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجبوا من دعاكم فدعوة المخلوق بما يقدر عليه ليس بشرك وليس محرمة أيضا إلا أن لها شروطا وأما دعاء العبادة فهو كله شرك أي إنسان يعبد شخصا فإنه مشرك كافر شركا مخرجا عن الملة والعياذ بالله سواء بالصلاة أو بجزء من أجزاء الصلاة أو بالذبح أو بالصيام من صرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك لو سجد الإنسان لشخص يعظمه كتعظيم الله في هذا السجود فكان مشركا كان مشركا ولو رفع له يعظمه بهذا الرفوع كما يعظم الله فكان مشركا ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من الإنحناء عند الملاقاة سئل عن رجل يلقى أخاه أينحني له قال لا خلافا لما يفعله بعض الجهال الآن إذا سلم عليه انحنى له هذا يجب إنكاره يجب عليك إذا كنت مؤمن بالله موحدا أن تنكر هذا الشيء كون مستعظم منك لأن من يعظمك على حساب دينه يجب عليك أن تنكر عليه من صليت من حجز وشهود أرجو رب الله أخذ غفاك فكأنه يقول يا رب أعذبني وأعذبه من الناس ومن جهة الحكم فرق الحكم الأول وهو دعاء العبادة لغير الله حكمه شرك بدون تفصيل نعم بدون تفصيل من تعبد لله عز من غير الله فهو مشرك بدون تفصيل وفي الحقيقة أن أنواع التعبد كثير لكن القاعدة هذه هي التي لها أصابع فيها الله وهو كل من تعبد لمخلوق فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى شركا مخرجا عن الملة دعاء المسألة هل هو مخرج عن الملة؟ نقول لا منه ما يخرج بل غير معتقدا أنه قادر على ذلك فهو شرك مخرج عن الملة وهذا ما يقدر عليه إلا الله ومن زعم أن أحد من الناس ينزل الغيث أو يأتي بالأوراد بالعقيم فهذا كافر وقد سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية مع الأسف أن يعتقد ذلك يعتقدون أن فلان الميت المقبور الذي قد أسلف الأرض نعم أو بقي قصة وتقولون النفي يأتي بالنفل لمن لا يرد له فليرد بالله. نعم سمعي هذا من يجب هذا الشرك وإقرار من أكثر من حرمات وأن هذا أشد من إقرار شرب الخمر وأشد من إقرار الزنا وأشد من إقرار الزواج لأن هذا الإقرار على كفر ما هو إقرار الكفر فهو من أعظم ما يكون العياذ بالله مما يفعلونه. لكن بعض الحكام صلى الله عليه وسلم يقول دعوا من الأشياء العامة خلت نصف منها ما تنظر إلى المصارع إذا يطالب منه خلها في عرض المحيون وهنا يفعل منها ولكن هذا ما يجيب من أمر الله. أما إذا كانت المسألة لعين المخلوق مما يقدر عليه الدعاء المخلوق مما يقدر عليه فإنه يجوز ما في شيء يجوز وتقول وفرم آتني كذا قال الله تبارك وتعالى وحرر قسمك أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم فيه فارزقوهم موجود مثلا مخبر الفقراء يمد يده الفقير ويقول ارزقني ارزق يجوز هذا هو موجود يجوز اعطني ابن قال فارزقوهم منه فهذا دعاء الناس. وأيهم الذي يريد رفيق الله صلى الله عليه وسلم من ناس هذا عند محمد الدم ومد العبادة مد العبادة وأن المد في مسألة فهو على قسم على التفصيل الذي قلنا وقوله دخل النار دخل النار خالدا أو مجرد دخول خالدا مع أن اللفظ ما يدل عليه لأن دخل والفعل يدل على الإخلاص ولكن الله تعالى في القرآن يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة عليه لازم من ذلك أن يكون خالدا في النار أبدا يعني ما فيه النار أو جنة. فإذا حرمت عليه الجنة وجلت له النار خالد فيها والعياذ بالله. قال والمسلمين يكون نخاف الشرك ولا لا؟ نخاف الشرك يجب ان نخاف من الشرك ما دام هذا والعياذ بالله عقيدته. الحقيقه ان المشرك خسر الدنيا والاخره خسر الاخره لا رجل كسرا ان في النار والعياذ بالله وخسر الدنيا لانه استفاد من الشرك. قل أولم يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عمر وقامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكن خسر والعياذ بالله خسر ما استفاد سوء من الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل قل إن الخاسرين نعم ومن الناس ومن يعبد الله على حرف فإن أصابه الخلق من النذير فإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الضلال البعيد وختام المجيد. وقال تعالى أيضا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم ومثواهم فجعله خاسرا لنفسه وخاسرا لأهله. نعم خاسر لنفسه لأنه استفاد من نفسه شيء خاسرا لأهله لأن أهله إن كانوا من المسلمين كانوا في الجنة ولا تمتع بهم في الآخرة وإن كان معه في النار فلا تمتع فلا تمتع أيضا كلما دخلت في النار لعنة الله والعياذ بالله. نعم طيب أيضا يجب علينا أن نخاف من الشرك والشرك خطي جدا في الحقيقة كما في الأدواء والكتاب أيضا أن خطي جدا قد يكون في الإنسان شغل في قلبه لا يشعر به إلا بعض المحاسبة الدقيقة. ولهذا حقيقة منك أن يقال بعض السلف أن ما يجاهد الإنسان نفسه على شيء مجاهدتها على الإخلاص من أصعب الأمور وأصعبها لا تظن الأمر سهل فيه ما سهل الله الأمر فيه صعب جدا صعب ولكن يسره بالشكر الله عز وجل أن الإنسان لا يريد إلا الله فقط والدار الآخرة، ما يهمه الناس من حوله، يشوف أنه يريد الله سبحانه وتعالى الوصول إلى الله فقط، ولا يحسن بالناس لأن الناس ما ينفعون، ما ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه في كثير جنازته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه من ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، فأمنهم إن يكسر صوت بالحي أمر صاعد صاعد صح إلا من استغلى عليه، وهو إن الإنسان ما يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، يكون دائما الله مطلعون ما يريد إلا الله، ما يريد أحد ينبه أو يذمه أو يحبه أو يثني عليه، يهم لهم شيء واحد هو رضا الله عز وجل والوصول إليه، وهذا يسهل على الإسلام. كذلك أيضا من المهم أن الإنسان مثلا ما يهمهم الناس يقبلون طورها ويقبلونها يقبلونها ويقبلونها، ما يهمهم إلا أنه إذا رأى أن طور الحق يهمه أن يذكره الناس لأنه حق لا لأنه خيره، إلا إنسان علم المؤمن يهمه أن الناس يذكرون الحق وأنه أين غير، لكنه لا يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه قوله نفسه، لم يكن داعي إلى نفسه ما داعي إلى الله، لكن يهمه أنهم رفضوا قوله لأنه يرى أنه الحق. نعم، وبهذا أيضا يتحقق الإخلاص، فالمهم من الإخلاص في الحقيقة أنا أقول أنه من أفعل الأمور، إلا أنه إذا كان الإنسان متجها اتجاها سليما إلى الله سبحانه وتعالى صراطا مستقيما فإن الله تعالى يعينه هو السرعون عنه. نعم، الله هذا ليس صوت العبادة، هذا تسميت للربوبية، هذا تسميت للربوبية، لأن المعطي هو الله والعطاء منه عارف مرحبا يغفر مطلوب، ما نجد عن نبيه يسأل الإنسان وعلى كل عام يسلكون لأنه شرف رضي الله ودعونا غيرهم يسلك لأنه ولهذا لو قال أسألك أن تعطيني كذا خير، أو قال أسأل الله تعالى أن يسر تعطيني كذا خير معي، أو قال أسألك ثم أعطى الله أعطى الله ثم أعطى له خير معي، أن لو جاب الواد معناه أن جعل الله وهذا المخلوق في ميزان واحد سواء، وهذا هو الذي أيضا يجبنا إلى ناس يكتبون في مجالسهم الله محمد الله محمد، هذا شرك، خلوا الله ومحمد من مكان واحد. نعم، إذا دعوا الآن يحطون بالساعة صاحبوا علينا واحد ساعة يكتب الله محمد بدون الأرقام وتحتها ألف كرسي. نعم، ظلمات المعبرة فضلا، فأنا أرى الحقيقة وأن الآن الحقيقة أن يجب الواحد مثل هذه مثل نبوه مثلا اللي قاعد يختار من الألوان يقولون حدا يفرق، لكن في الجهل يعني إلى هالحد في ظني أن هؤلاء الذين كتبوا هذا الشيء قد يكون أنفسهم قط، لكن ما كل مسلم يصف الخوارج. نعم، هذا حين نرى أن قرن الله مع محمد اسمه ما من سر قرن الله قرن لا عبد الله مكتر محمد قرن مكتر يرجون يرجون هم يرجون أن الله هو محمد، لا يرجون حتون بعد حتون الله مكتون جل جلاله حق صحيح صحيح هو مكتون محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مكتب أن الحق الجاري لف الله ولف محمد كلاهما في ميزان واحد هذا. نعم، لا خط واحد توجيه، لا أعرف نحن مثل هذا لكن أصل هذا التعبير الله محمد إيش معنى هذا؟ هو أصل حتى تشابه كبر الله على الجبران أو على الشعار أو بالله فتاة هل كان الناس يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا يظن هذا؟ أن ما يصل الشهادة القلب ما تنفي فهو يمكن من يرخص بواحد يصل أصهار مشروع مثلا في باب المقراض بعض الناس يقول الذكر المشروع عند دخول المسجد هذا خاف يكون ان هذا من الامر يوفر منه يوفر منه ويكون عذرنا امام الله سبحانه وتعالى بهذا ان الصحابه رضي الله عنهم بوعي قلوبهم يذكرون هذا الشيء لكن الغفله عندما كثيره تذكر بالترتيب قد يكون هذا لا باس به لكن كنت تذكر اهواك قرانيه تكتبه نعم في هذا مهم ما ذكرنا فيما سبق على الله مثل المغول الله مثل المغول مثل المغول مثل المغول عليه الاول جبهان كتبوا اشياء عتيده القران الكريم كتب كثيرا منه في الجبار وكتبوا أسماء الغفور عليه الصلاة والسلام ما عند الله هو من سلطان من أسماء الله يعني لو تبكت الأول كتبوا هذا الرسول ما أدري للصدر الله أي سنة نفلت الله مصر النبو يا ربي إذا محمد يعني مثل قول رسول الله لا مكذبا الفريق يعني الشيء لا يعني هذا خطاب في الحياة وقد جمع دعاء رسول الله نسيب ودعاء الله عرف الله لأن رسول الله مهلك إذا كنا محمدين رسول الله يسمى لنا بأسر وأن محمدا رسول الله لا مدفع توجيه من باب الغلو الله محمد قال وأنا مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار من هذه الغنى أيضا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه وأن فيه أحاديث وآيات فيها وعيد وعيد ولكن هذا الوعيد يكون فاعل لهذا الذنب مستحقا له ثم هو داخل تحت مشيئة الله فهؤلاء هنا ما ثبت من نصوص في موارد كثيرة من أنه يدخل الجنة ولكنه إن كان معاصي يعذب بقدر معاصيه إذا لم يغفر الله له ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار يوم جواب من دخل أما قوله يشرك فهو في موضع نص على الحال من لقيه يشرك به شيئا شيئا نكرة في سياح أكثر ويعود يعود أي شيء في شكر الله فإنك مستحق بدخول الله نعم طيب لو أشرك مع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل النار أم يدخل النار من النار من كلمة خوف هذا عام يسمو حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أكبر الخلق عند الله لو أشرك به مع الله دخل النار ما ذلكم بمن يجعلونه أعظم من الله يشركون مثلا يدخل النار نار النار أعوذ بالله يقول من أعظم أئمة الكبرى يعني كل عياذ بالله من يفضلون الرسول صلى الله عليه وسلم على الله أعوذ بالله رسول الله أفضل من الله يلجؤون إليه في الكبائر ولا يلجؤون إلى الله بل هو من يلجأ إلى نبي الرسول صلى الله عليه وسلم في الكبائر ولا يلجأ إلى الله هو من يحلف بالله ولا يهمه لكن لو تقول اخلص لقوميتك ما يحدث قضية إلا صادق. ولهذا اختلف أهل العلم في من لا يجالب اليمين بالله ولكنه لا يحدث بملته أو بما يحدث به مما يعظمه إلا صادقا. هل يحلف بالله إلا يحلف بهذا؟ فرق فيه منهم من قال يحلف بالله وكيف صدح بالله كافر الجنب عليه ولا يمكن أن نحلف بغير الله ونعينه على الصوت. ومنهم من قال نحلف بغير الله لأنه مقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان صادقا لا يمكن أن يحلف ولا يمكن أن يحلف، لكن إذا كان صادقا حالف ولا لا حالف حتى الصبح. وهذا الصحيح ما قال في العلم انه ما يمكن احلف. ورغب ذلك مثلا قال لو صد واحد من الواصل احلف بالله حلف الله ولو ذلك لو جلق بعلم احلف بعلم بحر الصالح. نعم وهل نحلف بعلم صاد العلم موضوع الراتب يحلف بعلم، ولكن هذا من صحيح صحيح انه يحلف بالله صادقا كان عن هذا كيف الذنب عليه انه هنا يجنون بالشرك. فهذا بطل الصحيح ايضا لا يشرك بالله شيئا هذا وعن نعم يعن جميع الذين يشركون بالله شيئا سواء اشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم او اشركوا جبريل او اشركوا الوليد الفلاني او رتبه الفلاني كل من اشرك بالله شيئا دخل النار. وما دمنا نقول شيئا عامه يدخل النار هل يلزم من الدخول الخلود؟ نقول نعم بحضر الشرك لو كان شركا اكبر فانه يلزم من الخلود، واذا كان شركا اكبر فانه يلزم منه الخلود يلزم منه الخلود. طيب لو اننا حملنا الحديث على الشرك الاكبر ثم وضعت في قول من نافع رأيت الله في عند خلق الجنة ومن نافع رأيت الله ومن لقي الله في عند خلق الجنة الله على الشرك الأكبر ثم وضعت نعم يمكن لنا يمكن يوحن الله على الشرك الأكبر ثم من لقي الله لا يشرك به شيئا شركا أكبر دخل الجنة ولا حاجة عن مخلوق. ولننظر إلى النصوص الأخرى الدالة على من يعبد إنه دخلها بصورة مطلقة محلقة ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار محاجة قسمه بصورة مطلقة أو بصورة أو مطلقة بصورة. إذا حملنا الحديث على الشرك الأكبر فإننا لا نحتاج أن نقول إنه مراد بالدخول هنا إما مطلق الدخول أو الدخول المطلق. وكذلك في الأول دخل الجنة ما يحتاج هو الدخول المطلق أو مطلق أنه إذا قسم الشرك الاثنين ومن يجب أن نقسم الدخول أيضا إلى قسم الشرك واضح؟ طيب نعم هو خلاف هو خلاف شيخ الإسلام له فيه رأيان، مرة قال إنه تحت المسيئة ومرة قال إنه ليس تحت المسيئة. وقد مر علينا في قول اسم الفحل آية في هذا الكراح إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد سرع بمصر وطال العبادة إلى مصر أقسام صلاحات إلى عادة المثل الثالث أن هناك الشرك الأكبر وهل يمكن أن نصل إلى أكبر؟ قال لا. ظاهر الحديث أنه نوم، يعني صار الصورة الأصغر فطول عنه فقال الرواة. ولكن لعبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الصورة الأصغر قال كوثير الرواة، كوثير الرواة، هذا يدل على أن كثيره ليس من الصورة الأصغر. لكن إن أراد بالكمية فنعم، لأنه لو كان كل عمل يعمله في رائحه كان عندي عمل خاص أبدا، فحين يجب أن يكون مسكا مسكا أكبر. وأما إذا أراد الكيفية فإن ظهر الحديث أنه أصغر مطلقا. نعم. الرابعة أنه أخوص ما يخاف منه على الصالحين. ما هو عبد الرحمن؟ الخامسة قرب الجنة والنار. من هو هذا الزاني؟ الجنة وأقرب ورحمة النار. النار مثل ذلك. وين الجنة؟ مثل ذلك. بعض الحال الأكثر لقوله إنهم يعظون كثيرا، ما رأيكم في هذا؟

من هذه السبيل لأنها هذه يشمل كل ما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام من العبادة والدعوة إلى الله. وقوله سبيل أي طريق، وقوله أدعو الجنة حال من الياء لقوله سبيل. وأحتمل أن تكون استئنافا ببيان جنة السبيل. وقوله أدعو إلى الله، أدعو إلى الله لأن الدعاء إلى الحق ينقسمون إلى قسمين، داع إلى الله وداع إلى غيره. الداعي إلى الله هو المخلص الذي يريد أن يوصل الناس إلى الله سبحانه، والداعي إلى غيره قد يكون داع إلى نفسه يدعو إلى الحق لأجل أن يعظم بين الناس ويحترم فيكون داعيا إلى نفسه. ولهذا تجده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمر به، ولا يغضب إذا ارتكب الناس نهيا أعظم منه لكن ما دعا إلى تركه. نعم دعا إلى نفسه إلا إلى الله أكبر. من الدعاء إلى الحق أن يدعون إلى رؤسائه، من يدعون إلى رؤسائه وهم يدعون أنهم يدعون إلى الحق، مثل ما يوجد كثيرا من علماء الدول لا علماء الملل، يوجد ناس يدعون إلى رؤساء تعرفون أن المؤمنين عنده علم أقوياء العلم لكنهم قد ظلوا في العمل وصاروا يدعون إلى أي شيء إلى نهبه. وكذلك أيضا يوجد إلى وقتنا هذا من إذا رأى رئيسه متجها إلى شيء صرف جهوده للدعوة إليه. هو ما ظهرت الاشتراكية في الدول العربية استوى بعض علماء الضلال والعياذ بالله، ماذا يجيبون آيات وأحاديث ما هي من يدعون إليه السنة الشيخ وزادوها. أين هؤلاء دعوا إلى الله ولا إلى غيره؟ إلى غير الله. فالمهم أنه يجب على الإنسان الواعي أن يكون مستعين لهذا الأمر، دعا إلى الله. إذا دعا إلى الله ولم يستجب الناس وغضب لأنه لم يجب أو لأن الحق لم يتبع، لأن الحق لم يتبع، إذا كان يغضب بهذا فمعناه أنه يدعو إلى الله. إذا كان يغضب لأنه ما طاعوا نعم فإنه يدعو إلى نفسه. فرق بين الداعي إلى الله وبين الداعي إلى نفسه. ولهذا بعض الناس يجب الإنسان مثلاً يفكر كذا كذا في يبينون أوه مثل يبي بقرة تعرفون يبي بقرة الذين بقرة جسمه القرعة جدا أي نعم ناس أو بعض الناس يقول خلاص صيح نبقر ما عنده تلميذ. هذا الذي يدعي نفسه الى سهم فيه مستقبلين يمكن ان يستغفر وهو اسوس، لكن يدعي الى الله يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن ابي طالب انفذ على رزقك والله وان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كل النعم. رجل واحد من قبائل من العيوب عن خيبر، رجل واحد وفي الله على بيه خير لكم اثنين معهم اثنين انا اذا استجاب الي واحد يكفي، اذا لم يستجب لي احد ابدا يكفين اولا. والنبي وليس معه نعم. ثم انه يكفي من الدعوة الى الحق والتحذير من الباطل، يكفي من ان يتبين للناس ان هذا حق لأن هذا بعض، لأن الناس رأوا إذا سكت عن دون الحق وأطر الباطل مع طول الزمن ينقلب هذا الباطل حقا والحق باطلا. مثل هذه عليك منهم إلا بالعلم. عليكم مسؤولين هذا أن تكونوا داعين إلى الله ونسأل الله الجميع وإياكم من يدعون إليه. نعم. قال على بصيرة، على بصيرة، البصيرة العلم، البصيرة في العلم أي على علم. فإذا تضمنت هذه الدعوة الإخلاص والعمل، الإخلاص إلى الله وعلى بصيرة على علم، لأن أكثر ما يكسب الدعوة، نعم أكثر ما يكسب الدعوة عدم الإخلاص، هذا واحد، أو عدم العلم. وإن شئنا قلنا بكلمة بصيرة أن العلم الذي نقول إنه هو معنى بصيرة ليس العلم بالشرع فقط، العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالسبيل الموصل إلى المقصود وهو الحكمة. يمكن هذا ولا ممكن؟ يمكن، يمكن يكون بصيرا بحكم الشرع وبصيرا بحال المدعو وبصيرا بالطريق الموصل إلى تحقيق الدعوة. ولهذا لا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، وليس كلها من العلم الصرف، لأن علم بأن هذا الرجل قابل للدعوة في الدين، وهذا الرجل قابل للدعوة في العلم، وهذا الرجل عنده معرفة وفهم قابل للتسجيل والشبهات، هذا ليس من الدين، هو علم الواقع، والواقع هو الدين. كذلك علم في الطرق التي تجلب أن أدعوه، نعم، فإني راغب المرة بكذا المرة بكذا، نعم، أحيانا رجل يقول من قتل قتيلا شرعيا، فلدا، الشيع الجهاد، قد يكون بعض الناس مثلا أدعو بالتركي، بالتأليف، بالمال، ربنا أعطى في هذا الحي، أعطى المؤلف قلوب لأن أفعيل، نعم، هذا من قصص من الطرق. فإذا لابد يكون إنسان بصيرة بإيش؟ بعلم الشرع وبحال المدعو وبالطرق الموصلة إلى المقصود وتحقيق الدعوة، هذه بصيرة. فيجي واحد مو عالم يبي يدعو إلى الناس، إما هو عارف جاهل يصلح هذا ولا لا؟ وليس محمودا وليس الطريق هو طريق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم يدعو الناس وجاهل ما ينفع أبدا، لأن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح. يأتي مثلا يدعو الله بعلم لكنه لا يعرف حال المدعو، يجي الواحد يطور شريف يجاه خلاص مثلا صلاة الجماعة يوم من الأيام، يوم من الجماعة قبل العصر هذا الشريف يطور محترم بين الناس، كان ما تقول لي هالمرة في وقت ما تدخل الظهر إيش فيها؟ وقت وقت في مقام في المقام. أنت نعم إذا صار يقول لك صغير يمكن تقول لها كلام، لكن إنسان بهذا المصدر ما يمكن تقول لها كلام. نعم تدعو إلى ادعو إلى ربك بالحكمة. يجينا واحد مثلا يدعو إلى الله وعنده علم لكن ما يعرف حال هذا الرجل، وراح يجيب من أقرب الأدلة من حواس الأدلة من أدلة العميقة، هذا الرجل العميق الفيلسوف إذا جاب هذا الإنسان من مثل هذه الأدلة كله في ناس وقار إلا للناس العوام ليش في المقام معه؟ يظهر بك ويظن، لكن إذا كان يعرف حاله وأعد له شيئا يناسب حاله من العلم يعرف كيف يدعو هذا الرب. فالمهم ان نقول البصيرة ينبغي ان نقول هي العلم بالشرع والعلم بحال المدعو والعلم بالطرق الموصلة الى تحقيق المقصود. نعم يقول تعالى انا ومن اتبعني، انا ومن اتبعني، مش عراب أنا ومن اتبعني، نعم ذكروا فيها رأي. الرأي الأول إن أنا مبتدا وعلى بصيرة خبرها ومن اتبعني معطوفة على أنا، يعني أنا ومن اتبعني على بصيرة. هذا الرأي الثاني أن أنا توكيد بقوله أدعو، أدعو أنا في الله، ومن اتبعني يدعو أيضا. نعم أين أحسن؟ طيب قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني على بصيرة، يعني في عبادتي ودعوتي. أو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ويدعو من تبعني وكلانا على بصيرة. نظنتي أنت هل مظنيه من الوقت؟ هل يأتي؟ من الوقت القبيل؟ كذا؟ طيب قوله أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، قوله أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وش عرب أنا يا عبد الله؟ تبر من الطريق تبر من هذا هم تسير لأن أدعو أنا. طيب ما في وجه آخر عبد الله؟ أو تكون خبر خبر ليش؟ أنا تكون خبر، أنا أحد جعل في أدعو من كذا على بصيرة خبر. طيب قوله ومن اتبع عني سيل أحمد سمعت ابن مالك سيل أحمد من قال لهم مالك، لكن مثاله على أي كلمات؟ أنت ما حدث ده هو بطالة هذه تفيدي وهذا من تبعني ما تفيدي كلام نحن على الظنير من أدعو، يعني أدعو أنا ومن تبع كده صحيح. سواء قلت أنا إن التوكيد للواقع أدعو أو أنها مبتدأ، يعني أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة، نعم، أو أنا ومن اتبعني على بصيرة. لا ما أنا على بصيرة هو على من اتبعني، لا أنا أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة. لا ما في مثال كثير متعلق بأدعو يلا يلا معطوفة على المسجرة اللي أنا فاعل أدعو الله مسجرة نقص على أنا ومن اتبع في وضعنا المسجرة يعني المسجرة أنا في معطوفة على الله وأنا على بالثاني تكون معطوفة على الله في أدعو وأدعو أنا يعني أدعو أنا وأدعو من اتبع على بكير أدعو الله على بصيرة. ما هي البصيرة يا غنى؟ كيف البصيرة؟ البصيرة العلم. البصيرة العلم. نعم. وقوله سبحان الله من هو أحمد؟ سبحان الله ومن ذلك أن أكون أدعو على غير بصيرة، يعني يستنجر وسبحان الله أن أدعو على غير بصيرة. فالرب سبحان مرت علينا كثيرا وهو أنه مفعول مطلق عامله محذوف وكثير يفضل. طيب وما أنا من المشركين تسمع هذه الجملة مما قبلها في معنى من اللي ما أعطينا نعم نعم لا أنا قلت معنى مثل أراب كلها في المعنى لا في الأراب مثل هذا معناه لكن محلها موقوعة مما قبلها في المعنى أدعو إلى الله أدعو إلى الله قلت نقول وما أدعو إلى ما نحلها مما قبلها في المعنى كيف تركيب لأن التركيب معناه مثل الصف فنحلها مما قبلها توكيد نعم قول هذه تريد لأنها مثل ما قال الله تعالى من أبو إبراهيم هو الحنفية نعم لا ممكن بأن فيها الواقع كما أنا نعم يمكن تأتي لكن هي كونها ما أفكر لما قبلها لما غني جملة قبلها نعم لا هذا فتبقى بيضان عطاء صلى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معادا إلى اليمن لما بعث معادا إلى اليمن قال له لما بعث أي أرض أرسله على أي صفة أرسله رضي الله عنه معلما وداعيا وحاكما على أرسل ثلاث معلما وداعيا وحاكما وبعثه مكة في شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة وسنة ربيع الأول هذا هو مكتوب وفي الثلاث في السنة العاشرة من الهجرة وبعثه وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعث معاذا إلى صنعاء حولها وأبو موسى إلى عدن وما حوله وقال السمع وتطاوع ولا تفترق ويسر ولا تعسر تبكر ولا تنسر السلام على الله السلام إنهم يتطاوعون يتمنون بعضهم بعض يتطاوعون في الأمر ولا يتطاوعون نعم إذن ضعفه على الصفة معلما وداعيا وحاكما وفي ربيع الأول سنة عشر من الهجرة لما بعثه قال له إن من هذه تربون نحيين شرقية لما أبصر ويحيلون فيها حرف وجود لوجود حرف وجود لوجود من يحب نفسك النحو ولا نفسك لا من حرف؟ طيب لما يقوم فيها حرف وجود وعندنا ثلاث كلمات لما ولو لو اكتفل لما حرف وجود لوجود ولو بنعف حرف امتناع بامتناع نعم ولو لا حرف امتناع بوجود نعم طيب وقل لما بعثه لنا قال الله هذا الدعاء قال له صلى الله عليه وسلم مرشدا له قال انك تاتي قوما من اهل الكتاب وهذا دليل على معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وما علمه من أحواله فله طريقان طريق طريق الوحي وطريق العلم والتجربة. العلم العرضي والتجربة عليه الصلاة والسلام. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. من يسير معناها؟ لا الظن قومي قوما من الناس قوما عند قوله من أهل الكتاب. والكتاب المراد به هنا التوراة والإنجيل فيكون هم اليهود والنصارى. يكون المشركون ذات الأكثر من اليهود والنصارى ولهذا اعتمد الأكثر. وأخبره عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين: ليكون بصيرا بأحوالهم، لأن الدعوة من أهم ركائز الدعوة أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو. وثانيا لأجل أن يعد العدة بما سيلقونه من الشبهات. يعني من الشباب عفاريت عندهم علم فجمل إنسان يستعد به. ولهذا نعرف أيضا فائدة مهمة بالنسبة للمبعوثين الآن إلى الخارج، إنه إذا ما كان عندهم علم يدافعون به الشبهة التي يثيرها أعداؤهم وأعداء الإسلام فإنهم يبقون حيارة عندما تعتبرهم أدنى شبهة. يقصون حيارة الحقيقة إذا لم يكن عندهم أدلة وحجج تجمع هؤلاء المشبهين ضاعوا. وكانت لقوم من الكتاب فليكن إذا بيان حالهم مفاوضهم أمران: العلم ببيان حال من يدعوهم، والثاني الاستعداد. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة يوسف أول إشارة الرفع إلى النفس. عندنا فليكن ألفا اللهم هنا للسماء أو عاصفة والليلة من الأمر ليكن في المراء معروف. لكن يكن تحتاج إلى اسم وخبر. قول اسمها منصوب وخبرها مرسوم. كتاب كان خلفا وكان المذكبة وخلفا فيه. إذن أول الآن تدخلونها هي الخبر مقدم اتهاد في المذكبة المؤخر، ولا تدخلون أول هي الرسم وهو في مكان اتهادك هي الخبر. من قال من وصلة قال من وصلة لا لكن نشوف الآن أين أنت. أن هو الآن يتجين له يجب أن يكون الأول كذا أو أن الشهادة هي الأولى. الظاهر أنه يريد أن يبين أول ما يكون الشهادة أو ما يكون الشهادة. فإذا كان كذلك فإن أول يكون مصنوعا اسمه، يعني أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وقوله شهادة، الشهادة هنا من الحضور، إما من العلم، من العلم. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهادة هنا العلم والنفس اللسان، لأن الشاهد مخبر عن علمه. الشاهد الآن يكتب عند الراس مخبر بالماء عن علمه. فأنت تقول أشهد يا غانم، إنسان يقول لا رح يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تخبر عن علم لأنه لا إله إلا الله. وأيضا هل هو هنا المقام يقتضي مجرد الإخبار ولا مع الإخبار إقرار واعتراف؟ إقرار واعتراف هنا إقرار واعتراف يزيد على ذلك أيضا قبول وإدعان. قبول وإدعان ما يقتضي لا إله إلا الله، فلا بد من علم وإخبار ولا بد ايضا من قبول واقرار ولا بد من ادعاء وانقياد لانه ما تستقيم. طيب لو قال كان في قلبه لو اعتقد في قلبه ان يفرض الله له الله ومنه رسول الله يكون مسلم واعتقد في قلبه ان لا اله الا الله ولكن ما يزل افرض الله له الله يقول شيخ الاسلام انه ليس بمسلم بالاجماع يقول ليس بمسلم حتى يخوف لان كونك يشهد من الاخبار والاخبار متضمن منك انا مثلا عندنا احد عنده قاضي مثلا وعندي شهاده على قران ما دمت ما عبر هل يقال مشاهد؟ لو اني الان نهت باعتقاد ان حسن ان فلان على ذلك فلان كذا ما في نهر الفعل فلا بد من النص انك تنطق تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والا فلست بنفسك. نعم وهذا دليل على ان هذه الكلمه قد لا تكون من صائف وغيرها في ان النيه بينك وبين الله وتجزئك عند الله. بالنسبة لنا احنا ما في النية لك ولا عندنا في هذا الكلام لكن هل كان تعرف عند الله ولا هذا محل لا ما تنفع رسول يشهد ان لا اله الا الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ابي طالب وعن قل ما لا اعتقد لا اله الا الله بل قل لا اله الا الله كلمه فلا بد من القول ولا وقت العقيده نعم وقول لا اله الا الله يسمعنا الى يقول العلماء واهل اللغه ان اله بمعنى مقبول فهو سؤال بمعنى مبعوث